بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث: اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك إلى آخره. ما حاله عندك أشياء؟ علي بن مسعود أخرجه أحمد. حديث حسن لكن السند من فيه؟ في سندي أبو سلمة الجهني، والصحيح أنه مجهول ولكن له طريق أخرى عن أبي موسى عند ابن السني يرتقي به إلى الحسن. أبو سلمة الجهني والصحيح أنه مجهول، وهو غير موسى بن عبد الله الجهني، جعلهما ابن معين واحدا وأكثر الحفاظ على المفارقة بينهم. وصلنا إلى قول إلى شرح المؤلف على قول الطحاوي ولا إله غيره. قال: وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا: تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال: يكون ذلك نفيا لوجود الإله، وهذا الاعتراض ليس بسليم، فإنه ليس نفيا لوجود الله، فإنه قد استثنى إلا الله، ولكن الاعتراض هو في التقدير في الوجود، لا إله في الوجود، خطأ هذا التقدير، وإنما لا إله حق إلا الله، لأن الآلهة الموجودة كثير تعبد بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فقال: يكون ذلك نفيا لوجود الإله. قال: ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، يريد أنه يبقى بدون تقدير لا إله إلا الله. وتقدم معنا أن نفي الماهية ونفي الوجود متلازمة، فماهية الشيء هي حقيقته وكيفيته، فإذا نفيت وجوده نفيت ماهيته، وإذا نفيت ذاته نفيت وجوده وحقيقته، فهي متلازمة. قال: فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي فضل المرسي في ري الظمآن، فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره اسم لا، وهذا شيء يمر عليكم في أبواب النحو. وعلى التقديرين فلا بد من خبر مبتدأ، هذا معروف في كلام النحويين، لا بد من إثمار خبر لا إله ماذا، لا إله حق إلا الله، لا بد من الخبر. وعلى التقديرين فلا بد من خبر مبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، ولا فرق بين لا ماهية ولا وجود. ومن كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين، قال: الماهية هي ما يترسم في الذهن من الشيء، والوجود هو نفس ما يكون في الخارج منه. هذا من تفريقات المتكلمين، ماهيته ما يكون في الذهن، ووجوده ما يكون في الخارج. وعلى هذا فوجوده هو ما يترسم في الذهن، فنفس الوجود هو نفس الماهية، فإن الموجود لا يكون إلا بماهية. فماهية الشيء أي كيفيته وحقيقته، وقد يتصور في الذهن أشياء يعدها مخالفة للوجود، فهذا نفهم من كلام شيخ الإسلام أنهم قد يطلقون الماهية على الموجود وقد يطلقونها على تصور الموجود. هذا كلام المتكلمين، له كلام في مجموع الفتاوى اكتبه. قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى الجزء 12 صفحة 112، الجزء 12 صفحة 112، قال: وقد تنازع الناس في وجود كل شيء، وقد تنازع الناس في وجود كل شيء، هل هو عين ماهيته أم لا؟ وقد تنازع الناس في وجود كل شيء، هل هو عين ماهيته أم لا؟ قال: والصواب من ذلك، قال: والصواب من ذلك أنه قد يراد بالوجود، والصواب من ذلك أنه قد يراد بالوجود ما هو ثابت في الأعيان، وبالماهية ما يتصور في الأذهان. والصواب من ذلك أنه قد يراد بالوجود ما هو ثابت في الأعيان، وبالماهية ما يتصور في الأذهان. وعلى هذا سيكون هناك افتراق بينهم، ولكن تعلمون أن ما يتصور في الأذهان لا يوجد في الخارج إلا مختصا، فيرجع إلى أنه عند تحقيقه سيرجع إلى الموجود هو نفسه بماهيته وكيفيته. قال: فعلى هذا، قال: فعلى هذا فوجود الموجودات، فعلى هذا فوجود الموجودات الثابت في الأعيان، فعلى هذا فوجود الموجودات الثابت في الأعيان ليس هو ماهيتها المتصورة في الأذهان. هذا اصطلاح من اصطلاحات المتكلمين. قال: وقد يراد بالوجود، طيب نقصت عليكم العبارة الأخيرة، فعلى هذا فوجود الموجودات الثابت في الأعيان، فوجود الموجودات الثابت في الأعيان ليس هو ماهيتها المتصورة في الأذهان. قال: وقد يراد بالوجود والماهية، هذا هو المشهور الثاني، وقد يراد بالوجود والماهية كلاهما ما هو متحقق في الأعيان، وقد يراد بالوجود والماهية كلاهما وقد يراد بالوجود والماهية كلاهما ما هو متحقق في الأعيان أو ما هو متحقق في الأذهان. فإذا أريد أو ما هو متحقق في الأذهان، فإذا أريد بهذا وهذا، أي بالوجود أو الماهية، فإذا أريد بهذا وهذا ما هو متحقق في الأعيان أو ما هو متصور في الأذهان، فإذا أريد بهذا وهذا ما هو متحقق في الأعيان أو ما هو متصور في الأذهان، فليس هذا في الأعيان اثنان، فليس هما في الأعيان اثنان. بل هذا هو هذا، فليس هما في الأعيان اثنان بل هذا هو هذا. وكذلك الذهن إذا تصور شيئا، وكذلك الذهن إذا تصور شيئا فتلك الصورة هي المثال الذي تصورها. وكذلك الذهن إذا تصور شيئا فتلك الصورة هي المثال الذي تصورها، وذلك هو وجودها الذهني. وذلك هو وجودها الذهني الذي تتصوره الأذهان، وذلك هو وجودها الذهني الذي تتصوره الأذهان. فهذا فصل الخطاب في هذا الباب. إذن قد يستخدمها بعض الناس باصطلاح بالمفارقة بينهم، فيجعلون الماهية ما يتصور في الذهن، والوجود لما يوجد في الخارج في الأعيان، ما معنى في الأعيان؟ ما يكون ذاتا ترى، يرى، نعم. وبالماهية ما يتصور في الأذهان. وقد يقيدون يقولون وجوده الذهني، الماهية هي الوجود الذهني، والوجود هو الوجود العيني. وقد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، وهذا هو الأشهر، هذا هو الأشهر في الاستعمال، أنه يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. ولذلك قال ابن أبي العز: فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة. قال: وهذا مذهب أهل السنة، لكن بالاعتبار الثاني المشهور الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وقد نقله أيضا عن أهل السنة شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 156. وقد نقله أيضا عن أهل السنة شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الثاني 156. قال: فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. وقد تقدم من كلام شيخ الإسلام أن ما تفرضه الأذهان لا يوجد في الخارج إلا مختصة. وعلى هذا فماهية الشيء وجوده الذهني فقط، أما أن يجعل هو غير الموجود فالوجود والماهية معنى واحد. خلافا للمعتزلة فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. قوله: وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله، أي لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، الذين قالوا لا، يعني لا يقدر مضمر. فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا، فإن قولهم في نسخة في الوجود هو الصواب، لأن التقدير لا إله في الوجود. فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني حتى ولو أضافوا قولهم في الوجود فهذا التقييد لا يفيدهم شيء، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا، يعني لا إله إلا الله ولا إله غير الله معنى واحد. قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الشارح عفى الله عنه: قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، في صحيح مسلم عن أبي هريرة. فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر. سيأتي التنبيه على اسم القديم. هو معنى اسمه الأول والآخر، والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، أي لا يمكن أن تكون متسلسلة فالتسلسل باطل، لا بد أن ينتهي إلى أن هناك من أحدث هذه المخلوقات وهو ليس بمحدث، فواجب الوجود هو الله جل وعلا. فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. ماذا يعنون بواجب الوجود؟ يعنون به الله. ولذا ما لماذا سموه واجب الوجود؟ ليس قبله شيء. نعم، يعني لم يسبق بعدم ولا يلحقه الفناء، ليس له ابتداء. جميع المخلوقات مسبوقة بالعدم ولها ابتداء، فأطلقوا عليه واجب الوجود قطعا للتسلسل. وما يتعلق بالانتهاء فالله عز وجل لا يلحقه الفناء لذاته، والمخلوقات هل يلحقها الفناء أم لا؟ ليس كل مخلوق، هناك مخلوقات خلقها الله للبقاء لكنها باقية بالله وليس لذاتها، الله هو الذي أبقاها، كالجنة والنار والعرش، هناك مخلوقات خلقها الله وهي للبقاء ولكنها باقية بإبقاء الله لها، وأما الله سبحانه وتعالى فهو الباقي بذاته جل وعلا. قال: فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد، يعني لا شك أنها ممكنة، هناك من أحدثها، ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها، الذي عنده وجودها خطأ، وجودها خطأ، الصواب وجوبها، فعدمها ينفي وجوبها، أي ينفي أنها واجبة الوجود لأنها كانت معدومة، فعدمها ينفي وجوبها، ووجودها ينفي امتناعها، وجدت دل على أنها ليست ممتنعة بل هي ممكنة، لأن إما أن تكون واجب الوجود أو ممتنع الوجود أو ممكن الوجود، فالممتنع لا كلام حوله لأنه شيء ممتنع، بقيها واجب أو ممكن، فإذن هي ممكنة لأنها مخلوقة، فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، يعني هذا أمر مستقر في الفطر والعقول، أن الله سبحانه وتعالى أول ليس قبله شيء، وأنه قديم بلا ابتداء. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث، أم هم أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم، ليس له من نفسه أي وجوده بغيره وعدمه بغيره، الله هو الذي أوجده. فالممكن ليس له من نفسه وجود ولا عدم، أي أن وجوده بغيره وعدمه بغيره، فهناك من أوجده وهناك من يعدمه إذا أراد إعدامه. فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، لا يمكن، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. إن وجد، إن أراد الله سبحانه وتعالى إيجاده، وإلا بقي في حيز العدم. وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه، وعدمه بدلا عن وجوده، فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. ليس له من نفسه أي لا بد أن هناك من أوجده أو يعدمه. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، يعني أحسن ما يذكره المتكلمون وهو حق وصحيح، تجده قد ذكر في القرآن. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذا أمر لا شك فيه، فهو كلام الله الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذا مما يوجب على الناس ترك علم الكلام والخوض فيه والاكتفاء بالقرآن. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. القرآن فيه الكفاية. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، يعني سواء كان هو المتقدم الأول أو كان هو متقدم نسبي، يطلق على هذا وهذا. فقد أطلق على القدم النسبي وليس على القديم الأول كما ستأتي الآيات. فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم. قد يطلق على القدم بمعنى الأولية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعلى هذا فيوصف الله جل وعلا بالقدم الذي بمعنى الأولية. فقد يطلق القدم بمعنى الأول الذي لم يسبق بعدم، وقد يطلق ويراد به النسبي تقدم غيره. ولما كان يحتمل معنيين لم يكن من الأسماء الحسنى، ولكن يوصف الله جل وعلا بما بالمعنى الذي يليق به من هذا من المعنيين، كما في صفة الأسف فتأتي بمعنى الحزن وبمعنى الغضب، فما الذي يثبت لله من المعنيين عند يحمد؟ صفة الغضب. ولا يقال من أسمائه الآسف، لأنه يحتوي على معنى لا يليق بالله ولم يثبت في أدلة الكتاب والسنة والحزن. ومثله النسيان بمعنى الترك ثابت لله، نسوا الله فنسيهم، وبمعنى الذهول عن الشيء والغفلة عنه لا يثبت، صفة نقص. فليس من أسماء الله الناسي، ولكن من صفته النسيان بمعنى الترك، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، والعرجون هو غصن النخيل. فإذا وجد الجديد قيل الأول قديم. وقال تعالى: وإذ لم يهتدوا به، فسيقولون هذا إفك قديم أي متقدم في الزمان. وقال تعالى: فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم، ومعلوم أنها لم يريدوا آدم عليه السلام ولا نوح، إنما أرادوا آباءهم الذين عبدوا تلك الأصنام. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال: أخذت ما قدم وما حدث. ويقال: هذا قدم هذا وهو يقدمه. الأول لازم ما قدم وما حدث، والثاني قدم هذا يقدمه أي متعدي أي تقدمهم. ومنه سميت القدم قدما، لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. ومنه سميت القدم قدما، لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.